أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سلم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. الآيتين يخبر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في قصة مريم وأمها وابنها خلافا لما يقوله النصارى بأن عيسى وأمه إلهين من دون الله أو إلهين مع الله، أو أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وخلافا لما يقوله اليهود بأن عيسى ابن بغي، فهو كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم، فهو عبد من عباد الله ورسول من رسل الله أرسله الله جل وعلا إلى بعض عباده. فيقول الله جل وعلا إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. اذكر يا محمد لأمتك ولليهود وللنصارى وقت قول امرأة عمران. امرأة عمران اسمها حنة بنت ناقوذ، فهي أم مريم وجدة عيسى، وعمران وابن ماسان جد عيسى من قبل أمه وليس بنبي. وامرأة عمران بلغت سن الكبر وهي لم تحمل، وذات يوم كانت جالسة فإذا طائر يغذي فرخه الصغير يوع في فيه الغذاء، فاشتاقت شوقا عظيما للولد ودعت ربها أن يهب لها ولدا تحرره من طلب الدنيا وإرادتها إلى أن يعمل بطاعة الله جل وعلا فقط. فلما رأت هذا الطائر يلقم فرخة اشتاقت للولد وقد بلغت سن الكبر وهي لم تحمل، إذ قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. يجوز أنها طلبت الولد أولا، دعت الله جل وعلا بإقبال وخضوع لله وتذلل، ومن أسباب الإجابة التذلل لله جل وعلا والخضوع بين يديه وتكرار الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا، فهو يحب الملحين في الدعاء. فجامعها زوجها عمران بعد هذا الدعاء فحملت، ثم هلك عمران وامرأته حامل. عند ذلك قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، تحرره بأن تجعله خالص العبودية لله تبارك وتعالى، فلا يلتفت إلى الدنيا ولا يميل إليها، ويشتغل بطاعة الله وبخدمة البيت المقدس. فالبيت المقدس مسجد من المساجد أو كنيسة من كنائس النصارى، سمي بيت المقدس لأنه مقدس، فبناه الأنبياء وتتابعوا عليه، فهو بيت من بيوت الله يعبد الله جل وعلا فيه. فنذرت امرأة عمران أن ما في بطنها يكون خادما لهذا المسجد، وكان هذا سائغ في شرعهم، ويقال ما من نبي أو عالم له أولاد إلا ويحرر أحدا منهم لخدمة بيت المقدس. فشكرا لله على حملها نذرت أن يكون ولدها الذي في بطنها خالص الخدمة والعمل في بيت المقدس، محررا يعني خالص العبودية لله، لا يلتفت إلى غيره، لا يهتم بدنيا ولا بمال ولا ولد ولا بشيء من ذلك، وإنما يكون همه العبادة وخدمة بيت المقدس. فتقبل مني، اقبل يا ربي مني هذا الإهداء وهذا النذر، لأن الله جل وعلا كما قال إنما يتقبل من المتقين. فليس الشأن في بذل الصدقة، وإنما الشأن في القبول، لأن من الناس من يبذل الصدقة لكن ما يقبل منه لسبب من الأسباب، ومن الناس من يتصدق بالشيء اليسير يتقبله ربي جل وعلا بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين المباركة، فيربي هذه الصدقة وإن قلت لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم. فاهتمت بالقبول، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يستحب للإنسان إذا سأل الله جل وعلا أن يتوسل إلى الله لأسمائه الحسنى وصفاته العلى المناسبة لدعوته. تقبل مني إنك أنت السميع لقولي، ما يخفى عليك، العليم بنيتي ومن طوى عليه قلبي، رب اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اشدد وطأتك على الظالمين، اللهم انتقم منهم إنك أنت القوي العزيز. اللهم يا قوي يا عزيز يا شديد العقاب، انتقم ممن آذى المسلمين وضايقهم يا رب العالمين. فيتوسل إلى الله جل وعلا بالاسم المناسب لطلبه، ولا يقول اللهم اغفر لي يا شديد العقاب، لا ما يناسب. يا المنتقم الجبار ارحمني، لا، يا المنتقم الجبار اشدد وطأتك على الظالمين، يا غفور يا رحيم ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء. وهكذا ينبغي للعبد أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. بعض الناس يتصور أن التوسل كله ممنوع، التوسل بالأشخاص إلى الله جل وعلا هذا ممنوع، التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى مطلوب، التوسل إلى الله جل وعلا بما قدمه العبد من عمل صالح لوجه الله مطلوب. والثلاثة الذين انطبق عليهم الغار توسل كل واحد منهم إلى الله جل وعلا بأرجى عمل عمله تقربا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم إني أحب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فلا تحرمني شفاعته. اللهم إني أحببت فيك صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحرمني شفاعتهم. يعني توسل إلى الله جل وعلا بعمل صالح تتقرب به إلى الله جل وعلا، أو تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا تتوسل إلى الله بشخص، تتوسل إلى الله بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة. ولا تتوسل إلى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، لا، توسل إلى الله بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم، اتباعك لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. توسل إلى الله بحبك لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم حيث ناصروا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا تتوسل إلى الله بذوات الصحابة، وإنما بحبهم بشيء صادر منك، وحبهم في الله من أوثق عرى الإيمان، وحبهم في الله من الإيمان، لكن تتوسل بذواتهم لا، ما علاقتك بذواتهم أو بأعمالهم؟ لا، أعمالهم لهم رضي الله عنهم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، لا يخفى عليك كلامي، تسمعني وتعلم ما في قلبي. تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هكذا قالت، وهذا حمل في بطنها وأبوه مات، كأنها المتصرفة فيه، هي أحد والديه والأب مات والأم تعمل فيه برأيها وما تجتهد فيه نحوه. فلما وضعتها هي نذرت ما في بطنها محرر على أنه غلام، ما تدري ما الذي في بطنها، فتأمل أن يكون غلام، أن يكون ذكر يصلح للخدمة في بيت الله المقدس، يصلح أن يسكن المسجد وأن يتفرغ للعبادة وأن يخدم المسجد. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، تأسف ما جاء على مرادها، الأنثى ما تصلح تنفرد في المسجد وحدها، الأنثى عورة، الأنثى تحتاج من يقوم عليها، ما يصلح أن تقوم على المسجد، الأنثى ينتابها أمور ما يصلح أن تقيم في المسجد، الحيض والحائض ما تمكث في المسجد، والحيض كتبه الله على بنات آدم وحواء ليس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، ثلاث قراءات فيها، والله أعلم بما وضعت، إثبات العلم لله جل وعلا، فهي لا تخبر ربها جل وعلا لأن الله أعلم، والله أعلم بما وضعت من كلام امرأة عمران، تقول ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، يعني هو أعلم مني بهذا الجنين حينما كان في بطني وأعلم به مني الآن وقبل الآن، والله أعلم بما وضعت، قراءة ثالثة يا امرأة عمران فهو أعلم به منك، وأنت ما تعلمين ما شأنه، هو امرأة لكن سيكون لها شأن عظيم ما يدركه الرجال، ما يدركه كثير من الرجال، سيجعل الله جل وعلا لها ولما يخرج منها شأنا عظيما. أنت أحببت أن يكون غلام لكن الله جل وعلا أراد أن يكون أنثى ليجري عليه ما أراده سبحانه. والله أعلم بما وضعت يا امرأة عمران، هو أعلم، وأعلم بشأنه وأعلم بما سيكون منه، لأنه قدر في الأزل جل وعلا أن امرأة عمران تضع مريم وأن مريم تضع عيسى، لأن مقادير الخلق قدرها الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، يعني ما هو مبالغة كما يصور بعض الناس قريب المدى ولما يدرك أخبار السنة يصور أن هذا 50,000 سنة يعني على سبيل المبالغة، لا، هذا محدد في السنة النبوية الصحيحة، قدر الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء، والله أعلم بما وضعت، قراءة الجمهور، يعني ليست تخبر الله جل وعلا بوضعها إنه أعلم، وهي تقول وليس الذكر كالأنثى، يا ربي أنا وضعت أنثى والذكر له خصائص والأنثى له خصائص، خلافا لما يقوله من لا علم عنده ولا فقه ولا تمييز بإرادتهم التسوية بين الذكر والأنثى لكل الخصائص. الذكر لو يحبس بالبيت مئات السنين ما ولد لكل خصائص. وليس الذكر كالأنثى، الذكر له خصائص ما تطيقها الأنثى، والأنثى لها خصائص ما يطيقها الذكر. جبل الله جل وعلا كل نوع على ما أراده منه سبحانه وتعالى. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. يا ربي حينما فاتني ما أردت من الوفاء بالنذر بأن يكون خادما للمسجد وعابدا لله، تكون امرأة عابدة إن شاء الله، سميتها مريم، مريم العابدة، مريم بمعنى الناسكة، سميتها بهذا الاسم حينما فاتني الغلام الذي أريده يكون محررا فلا يفوتني الاسم الحسن، تكون عابدة، وإني سميتها مريم، ومريم بمعنى العابدة كثيرة العبادة، سمتها يوم ولادتها، فدل هذا على جواز التسمية يوم الولادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولد لي الليلة ابن سميته على أبي إبراهيم. وأنس بن مالك لما أتى بأخيه من أمه ولد أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويسميه، سماه يوم ولادته عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا منافات، يجوز أن يسمى يوم ولادته وأن يسمى بعد هذا. ودل هذا على أن للأم حق التسمية، وخاصة إذا كان الأب غائب أو ميت أو لا يكره ذلك، يقول سميه مثلا على ما تختارين، على اسم محمد أو عبد الله أو على اسم أبيك أو على اسم جدك، لا حرج، للأم حق التسمية. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها، أعيذها وأعيذ ذريتها بك من الشيطان الرجيم، ألا يتسلط عليها ولا على ذريتها. فوقاها الله جل وعلا من الشيطان ووقى ذريتها، وهو عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. استحباب الاستعاذة بالله وإعاذة الأولاد بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، يعني عند أول بذرة، بذر هذه البذرة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعيدها تعيد هذه البذرة من الشيطان الرجيم. فهي توجهت إلى الله جل وعلا بطلب الحمل، فلما تحقق الحمل نذرت أن يكون خادما للمسجد الأقصى